الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الصلاة للمنهاج. ما زلنا مع كتاب الصلاة للمنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولصحتها، يعني صحة الصلاة، صلاة الجمعة، ما زلنا في الكلام على صلاة الجمعة. قال: ولصحتها مع شرط غيرها شروط. وإذا هذه شروط، يا شروط صحة، تعلمون في فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الصحة تتوقف عليها صحة الصلاة، أو شروط الصحة في العقود تتوقف عليها صحة العقود. ما شروط الوجوب تخالف، لا ت... يعني لا ت... لا يبطل العقد، لا تبطل الصلاة، ولكن يأثم تاركها. قال: ولصحتها مع شرط غيرها شروط. أحدها وقت الظهر، يعني وقت الظهر، هذا في مذهبنا نحن خلافا للحنابلة. وقال: وأحدها وقت الظهر، لأنهما فرض وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحاضر وصلاة المسافر، أنهما فرض وقت واحد فلذلك لم يختلف وقتهما. قال: فلا تقضى جمعة، أي بل ظهرا بالإجماع عند القضاء لا تقضى جمعة، لكن تقضى إيش؟ ظهرا، تأخذ حكم الظهر. وهي فيها ده أيضا عن الوقت وقت واحد. فلو ضاق عنها، أي بأن لم يبقى من الوقت مما يسع خطبتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه. يعني في قول المصنف فلو ضاق عنها، كما قلنا، يعني لم يبقى من الوقت إلا ما يسع بالخطبتين، ولأن الخطبة الأولى والخطبة الثانية من أركان صلاة الجمعة، الخطبة الأولى والخطبة الثانية من أركان صلاة الجمعة. صلوا ظهرا، يعني إن لم يبقى من الوقت ما يسع الخطبتين والركعتين تصلى ظهر، لأنه كما، وهذا قياسا على السفر، إذا فات شرط القصر يرجع المرء إلى الإتمام، فإذا فات شرط الجمعة رجع المرء إلى الأصل وهو الظهر. ولو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، ولو خرج الوقت وهم فيها، والمعنى أنه بعدما انتهى من الخطبة قام فكبر فصلى فقرأ الفاتحة وهو في الصورة صار ظل كل شيء مثله، خرج وقت الظهر وجاء وقت العصر. فإذا خرج الوقت أتمها ظهرا. والخلاف عندنا في المذهب هل يستأنف أم يبني، وإن كان المذهب المعتمد هو أنه يبني، والمعنى أنه في الركعة الأولى على القراءة يبني على ذلك، لكن يصليها ظهرا أربعا. وهم فيها وجب الظهر بناء الحاقا طبعا للدوام بالابتداء، الحاقا للدوام بالابتداء. وفي قول استئنافا، يعني يبدأ من جديد ظهرا من باب من أدرك ركعة، يبدأ في الجديد ظهرا، وقد يكون مدركا للظهر غير مدرك للجمعة. والتصور هنا قد يكون مدركا للظهر بأنه يدرك ركعة قبل خروج الوقت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. فإدراك الركعة هنا في هذا الباب إدراك للصلاة، لكن لا يكون مدركا للجمعة، لأن الجمعة كما قلنا لها شروط، وأركان الجمعة خطبتان، فإن لم يكن الوقت يسع الخطبتين فلم يكن مدركا للجمعة. فيكون مدركا هنا للظهر لا للجمعة، بإدراك ركعة من الظهر. وفي قول استئنافا، يعني يبدأ من جديد، أنها صلاة مستقلة، فيبتدئ من أول الركعات. والصحيح هو أنه يبني لا يستأنف، يبني ولا يستأنف. وفي قول استئنافا كما قلنا: والمسبوق كغيره، يعني إذا خرج الوقت بأنه إن لم يدرك فإنه يصليها ظهرا، وإن أدرك مع قبل خروج الوقت مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. قال: وقيل يتمها جمعة، لأنها تابعة لجمعة صحيحة وهي جمعة الإمام. والناس بخلاف ما إذا أخرج، لا، والصحيح الراجح أنه ينظر في المأموم، إذا أدرك الإمام في ركعة وأتم ركعة كانت جمعة، كانت جمعة، وإن أدركه في أقل من ركعة كانت ظهرا وعليه أن يأتي بالظهر. الكلام هذا على خروج الوقت كما قلنا، فيتمها ظهرا، يتمها ظهرا، هذا الراجح الصحيح. قال من أدرك الجمعة فقد أدرك، من أدرك ركعة من الجمعة. وقيل بل يتمها جمعة، لأنه قد تبع من صحت جمعته فيأخذ حكمه، وهذا ضعيف. إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة يتمها جمعة، وإلا فيتمها ظهرا، لقول سلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة. هذا الشرط الأول. قال والثاني، الشرط الثاني أن تقام في خطة في خطة أبنية أوطان المجمعين، أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين. طبعا هذا الاتباع، لأنه القرية لو كان ذلك، احنا قلنا بالنسبة للصحراء والخيم في الصحراء كانوا يعني يعاملون معاملة المسافر، فلذلك قال أن تقام في قرية، أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين للاتباع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ان هدمت قرية فأقاموا على بنائها، جمعوا نص عليه أيضا العلماء وتابعوا في ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس من البحرين، حوائي من البحرين، فإن كان قد اجتمعوا كما قلنا فتقام بهم الجمعة. قال ولو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا، يعني كانوا في موضع في الصحراء صيفا وشتاء ليلا نهارا، فلا جمعة في الأظهر، لأنهم يعاملون معاملة المسافر، فلا جمعة في الأظهر. والدلالة على ذلك أن كثير من القبائل كانوا يقيمون حول المدينة ولم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة، كانوا يقيمون حول المدينة وما أمرهم الله جل في علاه بالتجميع، ولأنهم ليسوا على هيئة المستوطنين، ولأنهم ليسوا على هيئة المستوطنين. هذا الشرط الثاني. قال والشرط الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدته. طبعا هذا لأصل المذهب عندنا، لأننا لا نقول بتعدد الجمعة، إن كان في المتأخرين قالوا لابد من التعدد، كانوا يقولون أن الجمعة تكون في المسجد الجامع فقط، يعني ما كانوا يقولون بتعدد الجمع في المساجد والمصلى. طبعا هذا ممكن يطبق في المصلى الصغير الذي لا يجمع ناس، نعم، وأن يكون بينه وبين المسجد الآخر 10 متر، الخطيب هذا شوش على الخطيب هذا، هذا هذا هذا جيد جدا، هذا فيه نظرة مقاصدية، لكن الأصل أنهم كانوا المذهب يرون أنه لا جمعة إلا جمعة واحدة في المسجد الجامع. فقال الشرط الثالث ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدته، لأنه لو سبقها كانت الجمعة الذي سبق، ولو قارنها تبطل الثانية ويكون المسألة على الإحرام، لأنه لو جاز تعداد المساجد لجاز في مسجد العشائر، وذلك لا يجوز بالإجماع على ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كبرت وعصر اجتماعهم في مكان، وقيل لا تستثنى هذه الصورة، وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها في البلدة، يعني فكانت البلدة كالبلدين، كانت البلدة كالبلدين، وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها. والصحيح الراجح نحن نخالف المذهب في ذلك، ونقول بأن السنة تعداد الجمعة وليس فيها ثمة شيء، تعداد الجمعة بشرط أن يكون تباعد بين المساجد، تباعد بين المساجد حتى لا يكون الخلط والخبط والتشويش بين جمعة وأخرى. فالصحيح الراجح أن تعداد المساجد هو السنة، وليس الكلام على توحيد الجمعة في المسجد الجامع فقط. قال فلو سبقها جمعة بحيث لا يجوز التعدد، طبعا لا يجوز التعدد، هو أعطانا صور للتعدد، وهي أن يكون نهر عظيم فارق فكانت كبلدين، أو يكون المكان لا يسع الجميع فانقسم من أجل عدم يعني الضرورة، وإن كانوا لا يقرون بهذه الصورة أيضا، فإذا ويقول لو سبقها جمعة من حيث لا يجوز التعدد يعني بإخراج هذه الصور، فالصحيحة هي السابقة، الصحيحة هي السابقة، واللاحقة باطلة، لأن السابقة هي التي توفر فيها شروط، ولأنهم يرون بأنه لا مزيد على الجمعة على جمعة واحدة. وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة، إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة، قالوا لأن ولي الأمر في هذا الباب، قالوا لأننا لو قلنا بتصحيح الجمعة الأولى فهذا افتيات على ولي الأمر، والأصل أن ولي الأمر هو الإمام للجميع. والمراد ولي الأمر هنا الإمام الأعظم الخليفة أو الراتب من جهته يعني الوكيل عنه. والحق في ذلك هو المعتبر سبق التحرم. سبق التحرم من يعني من أحرم أولا تكون الجمعة هي جمعته، من أحرم أولا تكون الجمعة هي جمعته، لأن به الانعقاد، فأياتها أحرم بها أولا فهي الصحيحة، والأصح اعتبار آخر التكبير لا أول التكبير، وقيل الأصح التحلل يعني الذي تحلل منها أولا هي الأولى السابقة، والثانية تكون هي التي ليست بصحيحة. وكل ذلك كما قلنا مخالف، والصحيح الرارح بتعتاد الجمع على السنة. وقيل يعتد بأول الخطبة لا بأول التحرم، يعني لأن وطبعا لها وجهة فقهية لما قالوا بذلك. أول التحرم علمنا لأنه أول التحرم وأول دخول في الصلاة، لكن قالوا بل قيل بأن الجمعة المعتد بها هي ما كانت خطبتها الأولى، أول الخطبة يعتد بها، فتكون هنا الجمعة الصحيحة هي من تقدمت خطبتها الأولى. وإن الوجهة الفقهية عندهم في ذلك، ما هي الوجهة الفقهية عندهم في ذلك؟ لم تفهم السؤال. هم الآن يقولون بأي الجمعة نعتد، فقالوا بالأولى وتعرف ووقتها بتكبيرة الإحرام، وقيل بل بآخر التكبير الله أكبر، إن سبقها بالراء فتكون هي الأولى والثانية باطلة، وقالوا بالتحلل، وقيل بل بالخطبة الأولى، فما كانت الجمعة خطبتها الأولى فهي الأولى ولا يعتد بالثانية. قلت ما الوجهة الفقهية عندهم في ذلك؟ نصير يقول أنا بين سقط الواجب عن الآخرين، ممتاز، لكن ليس هي، لأن الواجب تعلق بها. كلام حمال أريد التفصيل باعتبار الخطبة. الصهيب أيام المجموع وأنت تستحضر الآن، قل نعم أم لا، الآن تستحضر دروس المجموع، نعم أصبت كلام صهيب والصحيح، وأنا حضر معنا المجموع، نعم، لأن الخطبة تقوم مقام الركعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو نعم هو قال نعم هو الآن، نعم هذه الحق، بأن أنا ذكرت ذلك في الشرح، قلت بأن الخطبتين من أركان الصلاة، فلو انتبه منتبه لعلم بذلك، قلت بأن الخطبتين من أركان الصلاة، فالوجهة الفقهية عندهم هنا بأول الخطبة، لأن الخطبة ركن، الخطبة تقوم مقام الركعة، فيكون الآن ابتداء الصلاة بابتداء الخطبة الأولى، ابتداء الصلاة بابتداء الخطبة الأولى. نعم، قال فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة، يعني لو وقعتا معا في آن واحد بطلت، لو وقعتا معا في آن واحد بطلت، لأن الأصل عدم جمعة مجزية. أما إن سبقت إحداهما ولم تتعين، يعني أو تعينت ونسيت، صلوا ظهرا أيضا، صلوا ظهرا، لأنه لا جمعة في الحقيقة، وإن كان في الحق أنهم أتوا بجمعة لكن نسوا أيهما الأسبق، فالنسيان جعل الشك موجود والاحتمال، لذلك بطلت، فصلوا ظهرا، يعني عليهم وجوبا أن يصلوها ظهرا، لأن الجمعة صحت فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها. وفي قول جمعة، يعني صلوا ظهرا، قال وفي قول صلوا جمعة، لأن الأولى لم تحصل بها البراءة فعليهم أن يعيدوها، لأنها الاحتمالية أن نصور لك المسألة، هناك جمعتان، وعندنا في المذهب تعداد الجمعة لا يصح، الثانية باطلة، فيصورون المسألة يقولون الآن عندما نعتد ما هي الجمعة الأولى، لأن الكلام هنا على أن الجمعة الأولى هي الصحيحة والثانية الباطلة، فهم يقولون كيف نعتد بالأولى، قالوا الأولى عند التحرم التي أحرم بها، أو قيل عند آخر لفظ الراء في التكبير، هذه الأولى، يعني ابتدع والثاني ابتدع وراءه فآخر راء إذا سبقت هذه الأولى، وقيل بالتحلل التي سلم منها أولا هي الأولى فالثانية باطلة، وقيل بالخطبة الأولى، أي جمعة فيهما خطبتها الأولى ابتدأت فهذه هي الأولى التي يعتد بها، فهمت الآن؟ صورت لك المسألة يا حاتم. ثم قال لو صلى جمعة، نعم في سابقة لكن نسيها ما عينها، صلوا جمعتين ولا وهم يعلمون أن هناك سابقة وهناك لاحقة، لكن ما تعينت السابقة أو تعينت ونسوا ونسي الناس أيهما، فلما كان الاحتمال قال صلوا ظهرا، هذا الذي في المذهب. وقيل بل يصلوا جمعة لأنها لم تبرأ الذمة بذلك. أما لما قال صلوا ظهرا قال أن الجمعة صحت فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها. أما في القول الثاني وهو الأضعف قال جمعة لأن الأولى لم تحصل بها البراءة، الأولى لم تحصل بها براءة فكانت كالجمعة الفاسدة فلازمهم الجمعة فلذلك يصلوا الجمعة. الحمد لله أنها وصلت. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرابع الجماعة. وصراحة التطويل في هذه الجماعة تطويل، يعني هم يرون بأنه لابد من وجود الجمع لتحصل الجمعة بها، يعني والجامع عندهم العدد لابد أن يصل إلى 40، لابد أن يصل إلى 40. لذلك قال الرابع الجماعة، يعني الاجتماع من يعتد أو يعتد به في الإجماع. وشرطها كغيرها أي من الصلاة وحضور السلطان، وإذنه ليس بشرط في صحتها على الجديد، لأنه يعني قد يأمر بالوكيل، الوكيل يصلي مكانه. وأن تقام بأربعين، تقام بأربعين، يبقى الاجتماع وهذا هو الأصل يا جماعة الاجتماع، وأقل الاجتماع ثلاثة، هذا راجح صحيح، أقل الجمع ثلاثة وأقل الاجتماع ثلاثة. وأن تقام بأربعين، ولأنه أقل عدد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة، هذا عمدة ما يتمسكون به. والحق أن هذا كان للخبر، ما كان شرطا، ما كان إنشاء. أربعون قال بأربعين مكلفا حرا ذكرا، شوف انظر للشروط التي قلناها بأنها تتعين الجمعة على هؤلاء. استغفر الله، نحن معك يا حاتم خدم، جزاك الله خيرا. قلت لك الزجاج سينكسر، بل انكسر، فرويدا رويدا ورفقا بالقوارير، هذا الكلام صعب جدا وتلبسني ثوبا أوسع مني، فاهدأ رويدك رويدك. قال مكلفا حرا ذكرا، لأن أضدادهم لا ترب عليهم لنقصهم فلا تنعقد بهم، ولا ينتقد هذا بالمريض لو ورد لأنه العدد يكتمل به. وكما قلنا هذا بناء على أصل، الحق أنه ليس بأصل، لأنه قال أولا في الشرط الجماعة يعني الاجتماع، وإذا قال الاجتماع أقل الاجتماع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، دعك من الخلاف الأصولي اللغوي بين العلماء أقل الجمع اثنان أم لا، لكن هو أقل الاجتماع، أقل الجمع بالإجماع ثلاثة. فكل ما يأتي بعد ذلك بعدد الأربعين وأنه لو كان فيه عبد، لو كانت فيه امرأة، لو كانت فيه صبي، لو كانت فيه أنثى، لو كان فيه خنثى، كل هذه فروع على تأصيل الأصل فيها أن خلافه هو الأصح. ولو صلى ثم بعد ذلك واحد منهم انتقض وضوءه فخرج فسلم فصار 39، فهل تصح أو لا تصح؟ كل ذلك فروع مبنية على أصل ليس بأصل، مبنية على أصل ليس بأصل. والصحيح الراجع أنها الجماعة. قال مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع عندما كان عندما سافر، عندما كان مسافرا، وإياك يا حاتم، عندما كان مسافرا فلم يجمع بحجة الوداع، لم يجمع صحيح، لم يجمع مش لم يجمع، كل نائم، لم يجمع، هو جمع بين الظهر والعصر لكنه لم يجمع لعدم الاستيطان. والصحيح انعقادها بالمرضى، شوف في الكلام في هذا كل ذلك عن العدد الأربعين، وصل العدد إلى أربعين بمرضى تجزئ، نعم تجزئ، لأنها لم ترب عليه تخفيفا، فلو جاء وكما قلنا قبل ذلك وكان مريضا وجاء وتحمل لازمه إذا دخل الوقت، فلما لازمه صح به العدد، على قولهم، وأنا قلت أخرج عن المذهب هنا وأقول أقل الجمع ثلاثة. ووجه المنع القياس على العبد هو قول، والصحيح كما قلنا يكتمل العدد به في المذهب، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين، أن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين لإطلاق الأخبار بذلك، لو صلى كان أربعين على أساس نوع به هم به يصلون إلى الأربعين. قيل والثاني يشترط لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المدينة ويجمع بأقل من أربعين، وهذا فيه إشعار بأنه زيادة على الأربعين، وكل ذلك كما قلنا ليس هو الصحيح. ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبته. شوف، لأن موضوع الخطبة الاستماع، والمراد بالأربعين العدد المعتبر، وقد تقدم أن الإمام لا يشترط زيادته على الأربعين، ويجوز البناء على ما مضى وإن عادوا قبل طول الفصل. يعني صلوا أربعين وانتقد وضوء واحد منهم فذهب يتوضأ فرجع يبنون على ما مضى، مع أن العدد نقص إذا لم يطل الفصل. كما يجوز البناء إذا سلم ثم تذكر قبل طول الفصل أيضا، سلم نسيا سهيا فيجوز له ذلك. الذين قالوا بأن أقل جمع ثلاثة اللغة والأصول، اللغة في ذلك، لأن ما معنى الجمعة؟ قلنا معنى الجمعة الاجتماع، وأقل الاجتماع كم؟ ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وهذا الصحيح الراجح. وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، أي وعادوا قبل طول الفصل كما بينا، فإن عادوا بعد طول فصل وجب الاستئناف، يعني وجب إعادة الجمعة. يعني لو ذهب خمسة للوضوء، لحظة، فلو طال الفصل صلى بهم ثم انتقد وضوء أربعة أو خمسة نزلوا الوضوء فجاءوا على فترات متباعدة وطال الفصل، فإن طال الفصل انقطعت الصلاة وجب الاستئناف. لو طال الفصل انقطعت الصلاة وجب الاستئناف، هذا عندهم. فقالوا طول الفصل يقطع التتابع، إذن لابد من الاستئناف، وجوبا الاستئناف. لذلك قال بعد طول، يعني طول فصل، وجب الاستئناف في الأظهر. والخلاف مبني على وجوب الموالاة في الصلاة في الخطبة، الخلاف مبني على وجوب الموالاة في الخطبة. فإن قلنا بوجوب الموالاة لأن هذا هو الاتباع، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا طول الفصل يؤثر في الصلاة فتبطل وعليه الإعادة. نعم، إن سمعت المؤذن تقول، لأن الحديث عام وتدخل تحت واحاته. فرع الحق أن يقال بأن طول الفصل وقصر الفصل ضابطه العرف، فرع الحق بأن طول الفصل أو قصر الفصل ضابطه العرف. قال المصنف: وإن انفضوا في الصلاة بطلت أي الجمعة ويتمها ظهرا عددا قرم، لأن العدد شرط في الابتداء في المذهب، وقلنا خرجنا عن هذا، العدد شرط في الابتداء فيكون شرطا في سائر الأجزاء. فلو ابتدأوا أربعين ثم ذلك خرج اثنان ثلاثة أربعة خمسة قل العدد انخرم الشرط بطلت صلاة يتمها ظهرا. وفي قول لا إن بقي اثنان، لأن الثلاثة جمع كالأربعين. شوفوا رجع هذا، وهذا صح في هذا الباب، وإحنا قلنا أقل الاجتماع ثلاثة، فالثاني هذا هو الصحيح في المذهب. وفي قول لا إن بقي اثنان، لأن الثلاثة جمع كالأربعين، ولأنه يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، كما قلنا في هذه القاعدة المهمة جدا. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها وكان السلام خطيبا واقفا في المنبر، فالتفتوا إليها حتى ما بقي من السلام إلا 12 رجلا، يعني ما بلغوا 40 الآن. فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. لذلك قالوا لو بقي اثنان يبقى الأمر على أن الاجتماع أقل الجمع، الاجتماع اثنان، وتصح أي الجمعة خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر، لأنهم قالوا في قول لا يشترط تمام الأربعين به، مفهوم؟ لأن العبد عندهم ليس لا يجب عليه الجمعة، لذلك هم قالوا الإمام لا يشترط به تمام في قول قالوا يشترط تمام لا يشترط التمام به، يعني يكون الأربعين وهو فوق الأربعين. نعم، بالإشعار ليس بالتصريح. نعم، قالوا تصح الجمعة خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره، يعني شرط هنا أن يتم العدد إلى الأربعين بغيره، فإن كان صبيا كان، المهم أن تصح صلاته، المهم والشرط أن تصح صلاته. أما في العبد أو المسافر فلأن العدد قد تم بصفة الكمال والجمعة صحيحة بصحة الصلاة، وإن لم تلزمهما لكن صحت صلاتهما، ولأن العدد هو الحاكم في هذا الباب. وأما في الصبي فالقياس على سائر الفرائض، والثاني لا تصح لأن الإمام ليس على صفة الكمال وهو أولى باعتبارها من غيره، فإن لم يتم العدد بهم فلا تصح جزما، يعني لم يتم العدد كان 39 والأربعين هو العبد أو الصبي أو المسافر لم تصح. هذا على المذهب، وعلى الصحيح أنها تصح أقل اجتماع ثلاث. قال: ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر. ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره، لأن الاشتراط أن يتم العدد إلى يصل إلى 40، وصل إلى 40 صحت الصلاة، وإن كان جنبا يأتي هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحت له وصحت لكم، وإن لم تصح له صحت لكم، كما صلى بهم عمر بن الخطاب جنبا ولم يأمرهم بالإعادة وأعاد هو الصلاة. قال: إن تم العدد بغيره كما في سائر الصلاة. قال: وقيل الثاني ضعيف في الأظهر، إذن خلاف الثاني لا يصح، لأن الجماعة شرط في الجمعة، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، فإذا بان أن الإمام كان محدثا بان أن لا جمعة له فلا جمعة بخلاف غيرها، وهذا خطأ، لأن الحديث صحت له إن صح إن لم تصح له صحت لكم، وفعل عمر الخطاب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. عمر الخطاب صلى بهم جنبا ثم صلى بعد ذلك لنفسه وما أمرهم بالإعادة. قال: وإلا فلا، يعني وإن لم يتم العدد بغيره لم تصح الجماعة قطعا. ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح، لأنها لم تصح للإمام أصالة بإحداثه بحدثه، لأنه بإدراك ما قبل الركوع، بإدراك الركوع على خلاف الحقيقة، قبل الركوع لم يحدث أحدث عند الركوع، إذن المسألة اختلفت فلم يكن مدركا. والصحيح الراجح أثرا أنه يكون مدركا، كما قلت، لأنه لا يعلم هل أحدث أم لا الإمام، والأصل السلامة، وأيضا قول السلام صحت لكم ولم تصح له. الثاني يحسب كما لو أدرك معه ركع، وهذا الراجح الصحيح، والأول فرق بأنه لا يمكن التصحيح هنا بخلاف هناك، والصحيح الراجح أنه قد أدرك بإدراكه الركوع مع الإمام. فهنا تفريع على هذا التأصيل كما قلنا، وهذا التأصيل ليس تأصيلا صحيحا، هذا الراجح الصحيح. قال الخامس: خطبتان قبل الصلاة وأركان الخطبة خمسة، وهذا نقف عنده إن شاء الله، يعني من أركان الجمعة الخطبتان، وكما قلنا بقول عمر الخطاب بأنه قال الخطبتان تقومان مقام الركعتين.